نظيره اذا يعني تيقن ان الماء على طهاره او كان الماء باق على حق طهارته ثم تراه الشخص هل تنجس ام لم يتنجس؟ هل يستعمله لرفع عباده؟ نعم تستعمله. لماذا؟ لان القلب فيه على طهاره ثم شك في نجاسته، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليستعمل هذا الماء ولا خرج فيه، وهو عند الله انه على طهاره. نظيره ايضا انه من شك في امرأته هل تزوجها ام لم يتزوجها، ام لم يتزوجها هل يحل له وصفها؟ لا يحل له وصفها لان المرأة اجنبية عليه، ثم هو شك في صحة العقد او شك في انها زوجته، فهنا لا يحل له وصفها. لماذا؟ لان المتيقن من حال المرأة انها اجنبية، ثم طرأ عليه الشك هل تحل له ام لم تحل له، فهنا لا يحل له وصفها. لماذا؟ عملا بهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. وعدله لو تزوج امرأة ثم شك في تطليقها نسي او شك هل طلقها ام لم يطلقها، هل يحل له وصفها؟ لما يحل له وصفها؟ احسنت، لان الاكثر انها زوجته وشك في الطلاق. الذي تزوج امرأة ثم شك في تطليقها فيحل له وصفه لان بقاء النكاح متيقن فلا يزول بالشك. وتحتها قرون كثيره لا نستطيع ان نسردها كلها نظرا لبيت الوصف. وهذه القاعده تتفرع عليها فوائد كثيره، منها قاعده الاصل براءه الذمه، الاصل براءه الذمه. هذه القاعده كسابقتها لكنها تخص الديون والالتزامات والحقوق، ومعناها ان المتيقن من حال الانسان ان ذمته بريئه من جميع التكاليف والحقوق والديون والالتزامات. لماذا؟ لانه يولد كذلك، فالانسان حين يولد وليس عليه عهد ولا ذمة ولا حقوق ولا ديون. إذا نتمثل بهذا الأمر في الإنسان أنه يولد كذلك، فنستحسن شغل ذمته بما تشغل به حتى يثبت خلافه. وأصل هذه القاعدة ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال أموالا، ولكن الدليل على المدعى عليه. متفق عليه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال أموالهم، ولكن الدليل على المدعى عليه. فأمر المدعي بالبينة، ولا تقبل دعواه إلا بالبينة. وأمر المدعي عليه باليمين. لماذا؟ لأنه ترجح جانبه في الأصل الثابت ذمته، فالمدعي عليه متمسك بالأصل وهو أن ذمته بينه، الأصل براءة ذمته. ولما المدعي يقول في خلاف ذلك الأصل أمره الشرع بهذا بالبينة. ولهذا لا تسمع دعوى المدعي إلا إذا أكد بينة، ولا تقبل مجرد دعواه، وإنما يقبل قول المدعي عليه مع يمينه. لماذا؟ لأنه يتمثل بهذا الأصل الذي هو براءة الذمة. إذا فهذه القاعدة تنفع كثيرا في باب القضاء، من حيث فك الخصومات وحل النزاعات. وعليه لو ادعى أحد على آخر دينا أو وديعة أو قرضا أو جاء عليه حقا أو إلزاما، لا تقبل دعواه إلا إذا أتى ببينة، وإلا فإن القول قول المدعي عليه. لماذا؟ لأن هذا المدعي عليه الأصل أن ذمته بريئة. فإذا ادعينا عليه أن عليه دينا أو حقا فلا بد أن نثبت ذلك بالبينة، إما بشاهدين أو شاهد ويمين وغير ذلك من أنواع البينات المعروفة في كتب الفقه. ومن فروعها أيضا لو ادعى المستعير رد عليه انسان استعار آلية من شخص ثم ادعى انه رد هذه الآلية، فالقول كله مع اليمين. فلو جاء المعير ويطالب بالعارية ويقول انت لم ترد العارية، والمستعير يقول انا قد رددت عاريتك، فكيف تفصل بين المتخاصمين؟ فنطالب المعير بالبينة، اما شاهد ويمينه واما شاهدين عدلين ياتي بالبينة. فان لم ياتي بالبينة فالقول قول المستعير مع يمينه. لماذا؟ لان قد الا تتعلق في ذمته عارية ولا ركبة، لا تتعلق في عارية ولا ركبة، فهو يتمسك بهذا الأصل الذي هو براءة الذمة. وأيضا تتفرع عليها قاعدة الشكر، وهي قاعدة عظيمة جامعة وقضية كلية نافعة ومقالة عامة واسعة، وهي الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة يعني أن الأمور والمسائل التي سكت عنها الشرع ولم يرد فيها نص فما هو حكمها؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال الأصل فيها الحظر وهذا ضعيف، ومنهم من قال الأصل فيها الوقف أن نتوقف في ذلك وهذا أضعف من الأول، ومنهم من قال الأصل فيها الإباحة وهو الصغير أبعد وهو الصغير قطعا. فالمسائل من المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات وسائر التصرفات التي سكت عنها الشرع ولم يتكلم فيها في الحل او الحرمه فانها على اصل الاباحه. والشيخ يقول الاصل في المنافع الاذن وفي المضار التحريم. وشواهد هذه القاعده كثيره جدا جدا في القران والسنه، من ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا على حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. فالاشياء المسؤول عنها هي احكام شرعيه سكت عنها الشرع ولما سكت عنها فقد عفى عنها. فالاشياء المسؤول عنها هي الاشياء التي سكت عنها الشرع فعفى عنها. وذم الله عز وجل الذين يبحثون عنها ويسالون عنها فينزل الحكم فيها اما بالتحريم واما بالايجاب، لان الشرع لما سكت عنها فيبقى فيها حكم العبد والاباع ما دام قد سكت عنها الشرع. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحج وقد سئل افي كل عام لما قال يا ايها الناس حجوا، امرهم بالحج، فسئل افي كل عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجب، ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. فلما سكت ما كان ينبغي البحث عن السؤال، وسبب اختلاف الامم عن انبيائهم يرجع الى ماذا؟ يرجع الى كثره هذه المسائل التي سكت عنها الشرع. الدليل الثاني قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم فكل ما لم يبينه الله ورسوله او لم يبين الله ورسوله تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمه. لماذا؟ لان الله قد فصل لنا جميع الاحكام في الكتاب والسنه، ما فرق الكتاب من شيء، ما فرق الله عز وجل في الكتاب من شيء. فكل ما يحتاجه العباد من الاحكام المتعلقه بالمطاعم والمشارب والملابس والعقود والتصرفات والمعاملات فقد بينه الشرع. ويفهم من هذا ان ما سكت عنه الشرع فلا يجوز لنا ان نبحث عنه او ان نحكم عنه بحكم لم يحكم فيه الشرع، وانما نرجعه الى البراءه الاصليه وهي الاصل في الاشياء الاباحه. والايات في هذا كثيره لا ينبغي ان اذكرها كلها. اما من السنه فقد روى ابو هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤاله واختلافه مع انبيائه، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث عظيم جدا، حيث ذكر او حصر انواع احكام الشرع، فذكر الايجاب وذكر التحريم. الايجاب في قوله: ما امرتكم به من امر فاتوا به ما استطعتم. والتحريم في قوله: اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. بقيت صوره بين المسالتين وهي الاباحه، وذلك في قوله: ما تركتكم فاجروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤاله واختلافه مع انبيائه. ذروني ما تركتكم. فالامور التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهي على اصل الاباحه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسالته. رواه البخاري وغيره. هذا في من تسبب في نزول حكم شرعي من حيث سؤال عن حكم، فهذا من اعظم الجرم. فما بالك بمن احل شيئا او حرمه او تكلم في شيء او حرمه من الاشياء التي سكت عنها الشرع. هذا اولى بان يلحقه هذا الوعيد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابو الدرداء رضي الله عنه قال: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابو الدرداء رضي الله عنه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عقد. فأقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يخلق ينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. رواه الطبراني في الكبير والحاكم وغيرهما وهو حديث صحيح. فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه أو أحله رسوله في سنته، والحرام ما حرمه الله في كتابه أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا حلال واضح أو حرام واضح. بقيت أشياء مسكوت عنها سكت عنها الشرع، فهذا حكمها قال: وما سكت عنه فهو عنه. فالأمور التي سكت عنها الشرع فهي حلال فهي على هذا من السنة. أما من حيث الأصل فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابا وأحل حلالا وحرما، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عصم. ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه من حيث أنه لم يرد فيه حكم شرعي فهذا يبقى على أصل الحق والعفو. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل

وأعراضته عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وكقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وأرضه. وتنبني على هذه القاعدة مسائل فرعية كثيرة، منها: لو تزوج رجل امرأته ثم جاءت امرأة أخرى تدعي أنها أرضعت الزوجين، أرضعتهما، رجل تزوج امرأة ثم جاءت امرأة أخرى وادعت أنها أرضعت الزوجين، هل يحل له البقاء معها؟ لا يحل. لأن الأصل في النساء الحرمة. هنا طرأ الشك، هل هي أخته من الرضاعة أم ليست أخته من الرضاعة؟ هذا شك. واليقين ما هو؟ أنها أجنبية. الأصل أنها أجنبية. فطرأ الشك. فهنا لا يحل له وصفها. لماذا؟ لأن الأصل في الأرضاع التحريم. وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في يده ومحض القيامة. فقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فجاءتني امرأة سوداء فقالت لي: إني أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت امرأة فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني، أي أعرض عني النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بها قد زعمت؟ كيف بها قد زعمت انها قد ارضعتكما؟ دحر عنه. رواه البخاري وغيره. فامر النبي صلى الله عليه وسلم، امره بماذا؟ بمفارقتها. لماذا؟ لانه قد تعارض غايران. الظاهر الاول انها زوجته. فهو الرجل قد تمسك بهذا الظاهر. عقبة بن عامر تمسك بهذا الظاهر وقال: إنها زوجتي. هذا الظاهر عارضه ظاهر آخر، وهو أن امرأة جاءت أنها أرضعتهما. فهذا الظاهر أقوى منه، إما بدرجته أو أقوى منه. فتساقط الظاهران. وإذا تساقط الظاهر إلى ماذا نرجع؟ إلى الأصل. وما هو الأصل؟ أنها أجنبية. الأصل في الأرضاع ماذا؟ التحريم. فنحكم بماذا؟ بمفارقة هذا الرجل. ونظيره لو تقدم رجل لخدمة فتاة ثم شك هل هي أخته من الرضاعة أم ليست أخته من الرضاعة؟ شك. فلا يحل له الزواج فيها بمجرد هذا الشك. لماذا؟ لأن الأصل في الأرضاع التحريم. القاعدة الثالثة: الأصل في الذبائح التحريم. هذه القاعدة كسابقتها، لكنها تخص الذبائح، تخص الحيوانات. فإذا اجتمع في الذبيحة حل وحرمة فإننا نغلب جانب التحريم بناء على هذا الأصل. والأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيد قال: وإن وجدته غريقا فلا تأكله، فإنك لا تدري آل المال قتله أم سهمه. لو رمى رجل مصيدا بالسهم فسقط المصيد بالماء، فلما أدركه الصائد وجده ميتا هل يحد قتلهم؟ لا يحد قتلهم. لماذا؟ لأن هذا الرجل لا يدري السهم هو الذي بكى له أم المال. ونظير قوله أيضا صلى الله عليه في هذا الحديث نفسه قال: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكله فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. متفق عليه من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه. فإذا أرسل هذا الطائف كلبه المعلم أرسله لانتخاب السيف، فلما أدركه وجد أمام المرعي كلابا آخرين، هل يحل له أكل هذا الطيف؟ لا يحل له. لماذا؟ لأنه لما أرسل كلبه المعلم إنما ثم على كلبه، ثم على كلبه وأرسله لانتخاب السيف. فلما أدرك المصير وحوله كلاب آخر نهاه الطرف عن أكل المصير. لماذا؟ لأن الصائد لا يدري كلبه المعلم هو الذي أدرك الطير أم الكلاب الآخر. فلما وقع الشبح في هذا المصير المرء أكله أم تهبط؟ كلب المعلم الذي سميت عليه الكلاب الآخر وقع الشر. حرم الشرع هذا الصيد بناء على ماذا؟ على أن الأصل في الحيوانات أو الأصل في الزمان التحريم. فبناء على هذا لو قدم لشخص لحم وشك فيه أهو حلال أم حرام؟ هل يجوز له أن يتناوله؟ لا يحل له. لماذا؟ لهذا الشك، ولأن الأصل في اللحوم التحريم. لو أدرك شاكا ولم يدري أمزكى أم ميتا، شاك لا يدري، أو اختلطت مزكات بليتا ولم يدري أمزكى أم ميتا، هل يحل أكلها؟ لا يحل أكلها. لماذا؟ لهذا الشك، لأن الأصل في الذبائح التحريم. فلا يرفع هذا الأصل إلا بدليل قاطع، فإذا اعتراه الشك فإننا لا نتجه إلى الشك ونحكم ماذا؟ نحكم الأصل الذي هو التحريم. هذه بعض القواعد المتعلقة بالقاعدة الفقهية الثانية: اليقين لا يزول بالشك وبدون قاطع. وحكم هذا تعليم الزائدة وإثمان الموضوع ندخل مباشرة في القاعدة الثالثة، وهي المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكلية التي تتطلع عليها معظم المسائل الفرعية. والمشقة أصلها من التعب، كقوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، وتجلب بضم اللام وكسرها، يجوز منها نقول تجلب وتجلب لأنه من باب ضرب وقتل، يقال ضرب يضرب وقتل يقتل. والتيسير من النصر وهو السهولة والميونة والتخفيف. ومعنى القاعدة أن الأحكام التي يحصل بفعلها حرج وضيق على الأمة ومشقة على المكلف، الأحكام الشرعية إذا كان في تطبيقها حرج على الأمة ومشقة على المكلف، فإن الشريعة السمحة الحميمية تنبت بتخفيف هذه الأحكام وتدريبها، إما من حيث إسقاطها كلها أو من حيث تخفيفها، أي إسقاط بعضها أو تخفيفها. وهذه القاعدة منزلقة عن النصوص الشرعية الكثيرة المقتضية للتخفيفات والرخص، فجميع تخفيفات الشارع ورخصه تنبثق تحت هذه القاعدة، أو أن القاعدة المستقرة منبثقة على هذه النصوص. من ذلك قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن ذلك قوله تعالى: ما يريد والآيات في هذا كثيرة ومعلومة. أما من السنة فأحاديث كثيرة تشهد بهذه القاعدة باعتبار من ذلك قول صلى الله عليه فيما رواه البخاري في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بصدق ولن يشاهد الدين أحد إلا بلغ. إن الدين بصدق أي إن أحكام الدين فلا تتفلسف فيه. وقال أيضا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق لأمرهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء كما ثبت في بعض الروايات. فوجود المشقة منع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر هذه الأمة بالسواك عند الوضوء أو عند الصلاة. فتعلم من هذا الحديث أن المشقة مرفوعة على هذه الأمة. والأحاديث في هذا كثيرة. إنك قول صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسروا، بشر ولا تنكروا. ولكن انتبهوا أن المشقة التي تجلب التيسير مربوطة بضابط الشرع. فالمشقة نوعان: مشقة معتادة لا تنفك منها الأحكام الشرعية، حتى نبدأ ولا مشقة غير معتادة لا يعتاد الناس ولا تنفك منها الأحكام الشرعية والعبادات، فهذه المشقة غير معتبرة. وهذه المشقة التي تجلب التيسير. والنوع الثاني من المشقة أو من المشقة، المشقة غير المعتاده، المشقه المعتاده وهي التي لا تنفك منها الاحكام الشرعيه كمشقه البر عند الوضوء او الغسل. فلا يقول احدكم: والله البر شديد فانا لا اتوضا اتيمم. فهذه المشقه معتاده وهي في وضع المكلف ولا تنفك منها الاحكام الشرعيه. من ذلك مشقه السفر في الحج، فالحج لا ينفك عن السفر ولا يخص عن مشقة السفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة عذاب. فلا يقول أحدكم: والله السفر بعيد وفي معنى المشقة إذا أنا لا أحضره. لماذا؟ لمشقة السفر. فهذه المشقة هي في وجه الكتاب. ولو اعتبرنا أنواع هذه المشقة لضاعت الشريعة الكونية واضمحلت. فهذه المشقة التي في وجه الإرشاد والتي لا تنفك من أحكام الشريعة فهذه لا ينفك إليها. والمشقة التي تجلب التيسير هي المشقة غير المعتادة كمشقة المريض في الثور وغير ذلك. ولهذا كانت هذه القاعدة تدخل في معظم أبواب الفقه. من ذلك اعتبر الشرع أسبابا تقتضي التكفير. من ذلك السفر. السفر خصص فيه الشرع من حيث ماذا؟ قصر الصلاة. فرخص قصر الصلاة السفر. وأباح للمسافر ماذا؟ الفطرة في رمضان. وشرع الجمع بين الصلاتين. وشرع أيضا المسح على الخفين فوق ثلاثة أيام بلياليهن. فالسفر قد علق عليه الشرع بعض التكليفات التي توقع المكلف في المشقة والحرج. من ذلك المرض. من ذلك المرض علق به الشرع بعض الأحكام. فالمريض الذي يشق على الصوم هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه الصوم. والمريض الذي لا يستطيع ان يصلي قائما هل يجب عليه ان يصلي قائما؟ لا يجب عليه. فهذه الانواع تخصيصات الشرع المتعلقه بالمرض. من ذلك الاكراه. الاكراه لو اكره الرجل على الكفر بكلمه الكفر ونطق بها هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. لماذا؟ أن الإكراه قد علق في الشرع بعض التخريفات، ولهذا أباح على الرجل أن يتكلم بكلمة كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك النسيان فقد أناط به الشرع بعض التخريفات، ولهذا رفع عن الناس هذا التخريف. فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فالناس لا يكلم. فمن أكل في رمضان ناسيا هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. هل يؤمر بالقضاء؟ أصبح نحن لا نؤمر بالقضاء. ومن نسي صلاته لن يجد صلاة مفروضة. هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. هل يؤمر بقضائها؟ لا يؤمر بقضائها. وهناك فرق بينهما، ليس هذا هو المجال لذكر. وتندرج تحت هذه الفائدة قواعد كثيرة، منها لا واجب مع عدل ولا حرام مع ضرورة. الحقيقة أن هذه القاعدة تضمنت قاعدتين، فلا واجب مع عدل هذه القاعدة مستقلة، ولا حرام مع ضرورة هذه أيضا قاعدة، وذكرت فيما بينهما من العلاقة. لهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه: من الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. وتتناول قاعدة قاعدة، فالقاعدة الأولى لا واجب مع عدل. هذه قاعدة عظيمة متعلقة بتخصيصات الشارع وتيسيره على المكلفين، وتضمن أن الواجبات والشروط والأركان التي يعجز عنها المكلف فإنها تسقط عنه في حال العجز. إذا عجز عن أداء بعض الواجبات أو الشروط والأركان فإنها تسقط عنه في حال العجز. لماذا؟ لأنه في شروط التكليف القدرة، لا بد على المكلف أن يكون قادرا على أداء الواجبات، أما في حال العجز فإنها تسقط عنه. وأصل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم فيه من أمر فأتوا منه ما استطعتم. في النهي أمر باجتنابه دون انتفاع، لأن المقصود منه ماذا؟ تركه بكلية. قال: ما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه. أما في الأمر فأمر بحال استطاعة، لأنها هي حال التي تكون في وضع الإنسان. وعلى هذا تنبني القاعدة جميع شروط الصلاة وأركانها وواجباتها التي تسقط عن المصلي في حال العجز. فلو عجز المصلي على أن يصلي قائما، هل يجب عليه أن يصلي قائما؟ لا يجب عليه، يسقط في حقه ماذا؟ يسقط في حقه القيام، فجازته أن يصلي جائزا. من ذلك لو دخل مسبوق ووجد الصفوف قد امتلأت وليس له مكان أن يصلي فيه إلا خلف الصف سدا منفردا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الصف منفردا فلا فرق له، هل تصح صلاته؟ ولمن؟ لأنه قد سقط في حقه واجب الانضمام إلى الصف، فالصدق يصلي خلف الصف منفردا وصلاته صحيحه. اما ان يجتذب شخصا من الصدق فالحديث الوارد في ذلك الضعيف فلا تبني عليه الاحكام، ثم يخالف القياس الصحيح، لانه لو اجتذب احد من الصدق لترك فرجه في الصدق، فعليه ان يصلي خلف الصدق منفردا وصلاته صحيحه. من ذلك اذا دخل المسبوق ولم يجد ان يصلي الا قدام الامام فصلى قدام الإمام، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة. من ذلك لو كان الإنسان عريانا ولم يجد لباسا يستتر فيه عوراته، هل يصلي وهو كذلك؟ نعم يصلي وهو كذلك، فيسقط في حقه وجوب السترة. من ذلك أن المرأة أمرت أن تصلي بحمار، فلم تجد حمارا تصلي فيه، هل تصلي وهي مشروطة الرأس؟ نعم تصلي وهي كذلك. وهذا من الأمور التي تبين أو تقضي بسقوط الواجبات والشروط والاركان عند الاجل عن ادائها. والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين. لكن ودي استخرج من الامام فالذي اخذ وقتا زائدا اذا كان يريد الخروج عن طاعه الامام، لكن الخروج بعده تفسير، هل يجوز ان يجب ان تقريني فقط؟ السؤال يقول: لماذا لا نكتفي بالنصوص في ضبط الفروع كحديث عمر: انما الاعمال بالنيات دون استعمال القاعدة الأمور بمقاصدها مع ما في شكل النصوص من صد دون القواعد، ومع العلم أن هذه القاعدة أيضا مصدرها النصوص. هذا سؤال مهم وجيد، أشكر السائل عليه، وجوابه كالتالي: نعم، إذا كانت القاعدة الفقهية هي نص حديث نبوي صحيح، فالأولى والأحرى أن نلتفت بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي بجواب عن كذب. فإذا كانت مسألة فقهية متعلقة بالنية، فالأولى أنني أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وإذا كانت مسألة متعلقة بالضرر، فالأولى أنني أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وينبغي على العلم، على طالب العلم، ان يجعل النصوص الشرعيه هي المصدر الاول الذي لا يستخدمه المصدر الاخر في بناء الاحكام والاستدلال عليها. اما اذا كانت القاعده الفقهيه مستنبطه من نصوص شرعيه، والنصوص المستنبط منه انما يدل على جزئيه فقهيه واحده، فهنا لا مانع ان نستدل بالقاعده الفقهيه. مثال على ذلك: القاعده التي تناولناها الان، اليقين لا يزول بالشك، هي مستنبطه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يجد ريحا او يصنع كوكا. فلو سئل رجل يسال شك في تطليق زوجته، هل يعتبر طلاق او لا يعتبر؟ انا لا استدل بهذا الحديث. لماذا؟ لان الحديث يتعلق بالطهاره، يتعلق بالطهاره. ورجل يسال عن ماذا؟ عن الطلاق. اذا فالاولى انني استدل بالقاعده اليقين لا يزول بالشك المنبثقه من الحديث، ولا يعني ذلك انني حضرت النصوص الشرعيه. اذا فينبغي ان نفرق بين هذا وذاك. اما السؤال الثاني: ما الفرق بين القواعد الاستقرائيه والقواعد المستنبطه من النصوص الشرعيه؟ الاستقراء من باب مبنى على الاستنباط من النصوص الشرعيه، الفرق بينهما عموم وفصول، لان كلا الاستنباط والاستقراء من سوائل الاجتهاد، من مسالك الاجتهاد. والفرق بينهما ان الاستنباط قد يكون من نص واحد او من نصين اثنين، اما الاستقراء فتتبع الجزئيات المنبثقه من النصوص الكثيره، المنبثقه من النصوص الكثيره، ولا مشاحه في الاستقراء. والله اعلم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.